وأبى الله جل وعلا إلا أن يحقق دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليه كلبا من كلاب الله عز وجل فأكله وقتله. أما أهل البدع من المعتزلة وهم فريق من أهل البدع فيقولون المقتول مات قبل أجله، يقولون المقتول مات قبل أجله، أي أن عمره لم يكتمل. طيب، إذا معنى ذلك أن الله شاء له 80 وقتل في 70، فنفذت مشيئة المخلوق وتأخرت مشيئة الخالق. وهل هناك جهل أكبر من هذا؟ انظر ماذا تفعل العقول السخيفة بغير علم الشريعة. يقولون المقتول مات قبل أجله، نقول لهم والذي يسرق ويأكل ماذا تقولون؟ أأكل رزقه أم لم يأكل؟ فإن قالوا أكل رزقه قيل لهم فأنتم تقولون أنه أخذ ما ليس بحق، كيف يكون رزقه وهو ليس من حقه؟ يتناقضون لأنهم تركوا الشرع. ولذلك الدعاء ينفع في المقدور، لا يأتين في ذهن الإنسان إذا كانت الأمور مقدرة فما فائدة الدعاء؟ هذا خطأ، لأن الدعاء ليس فقط لتغيير ما قدر عليه، الدعاء بنفسه عبادة. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء عبادة لأنه تذلل وخضوع لله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. أما الرواية الأخرى فمنكرة ضعيفة، الدعاء مخ العبادة، هذه رواية ضعيفة منكرة. الصحيح الدعاء هو العبادة. وانظر لما ذكر الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه إلى التوحيد قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم قال لما هجرهم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، انظر الآن في الأول قال وما تدعون، ثم ختم وقال وما تعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن معنى ذلك أن الدعاء ماذا؟ أن الدعاء عبادة. ولذلك سماه دعاء ثم ختمه وقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فجعل دعاءهم لغير الله جعله ايه؟ عبادة. يبقى انت النهاردة لما تيجي تقول مدد يا آل البيت، مدد يا سيدي البدوي، مدد يا ست نفيسة، معنى ذلك ايه؟ دعوتها من دون الله، اذا ماذا فعلت؟ عبدتها. قصدت او لم تقصد. انتبه، هذه آية تحتج بها على هؤلاء المساكين الذين لم يتعلموا التوحيد. نعيد الآية، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فجعل دعاءهم عبادة. ولذلك هناك قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. فجعل دعاءهم شركا. ولذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، تاريخ البداية والنهاية، الإمام ابن كثير إمام الشافعية في زمنه، بل إمام أهل السنة في زمنه، وهو صاحب تفسير ابن كثير، ذكر في كتابه العظيم البداية والنهاية، تاريخ البداية والنهاية، لما ذكر ترجمة السيدة نفيسة هي المدفونة عندنا هنا في مصر من بنات الحسن والحسين، أظن الحسن أو الحسين، من ذرية فاطمة من آل البيت رضوان الله عليها، ها رضوان الله عليها أو رحمة الله عليها. الآن هؤلاء أهل البدع يقولون أنتم لا تعظمون آل البيت، لا لا لا، نحن نعظم آل البيت، نقول رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم جميعا، إلا من كان على خلاف الحق. قال في ترجمة السيدة نفيسة، قال وهي في مصر ولها مقام في مصر، يقصده الناس وللعامة اعتقاد فاسد فيها. قال ولهم ألفاظ يطلقونها عليها لا تليق إلا بالله، فينبغي أن ينهى وأن يبين لهم ذلك. هذا معنى كلامه في البداية والنهاية من تاريخه. الآن يقصدون السيدة المرأة الصالحة رحمة الله عليها، يقصدونها بالدعاء ويطوفون حول قبرها ويذبحون و و و والله المستعان، الله المستعان. المهم، إذن نرجع إلى موضوعنا. إذن الدعاء يؤثر من عدة أوجه. الوجه الأول أن الدعاء بذاته عبادة، ولذلك قال من لم يدعو الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. إن نزل القدر وأنت تدعو هون الدعاء عليك القدر وخفف الله عنك وطأته. الكلام واضح؟ طيب. وإذا كان المقدر من المقدر المعلق نفع الدعاء ورد الله الإيه؟ القدر المعلق. مش هنشرح الموضوع ده ثاني إنه سبق شرحه. ومنه الحديث أظنه من حديث ثوبان عند الترمذي والحاكم فيما استحضر والله أعلم، قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. إذن الدعاء يرد أي القدر؟ يرد أي القدر؟ القدر المعلق الذي سبق شرحه. إذن الدعاء يؤثر في القدر، لكن في أي قدر؟ في القدر المعلق بشرطه. ومن هنا اختلف أهل السنة، هل يشرع أن يدعى للإنسان بطيلة العمر؟ يعني عندنا فين؟ أنا في مصر. أيام ما كنا هناك في السعودية، أيام ما كنا هناك عايشين، وجدنا الناس في الخليج لهم عادة طول الله عمرك، كلمة دارجة على ألسنة أهل الخليج للرجل الكبير السن أو الرجل المسؤول كذا، طول الله عمرك. اختلف أهل السنة هل يدعى لإنسان بطول العمر أو لا يدعى، فكان بعض السلف يكره الدعاء بطول العمر لأن العمر مقدر، وقد نسبت هذه الكراهة لإمام أهل السنة الإمام أحمد، أنه نسب إليه أنه كان يكره أن يدعى له بطول العمر، كان الإمام أحمد يكره ذلك. وهؤلاء العلماء احتجوا بحديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة قالت رضي الله عنها، أم حبيبة أم المؤمنين وابنة أبي سفيان وأخت معاوية رضي الله عنه جميعا، فقد ترك في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تقول أو أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، اللهم متعني، طول في أعمارهم، طول في أعمارهم، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم في معنى كلامه: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معلومة، وذكر لفظا ثالثا، ايش؟ لا، هذا هو. مين قال العبارة دي؟ مين؟ انت؟ ايوه، هذا هو الله. قال: وارزاق مقسومة. احسنت، جزاك الله خيرا، ذكرك الله بالشهادة وانت في الاحتضار، وايان وانا قبلك، مش قبلك موت، لا قبلك في الشهادة. ايوه، اي نعم، وارزاق المقسومة. نعم. قال: لن يعذب الله منها شيئا قبل حله، ولن يؤخر منها شيئا قبل حله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو انك سألت الله ان يعيذك من النار، من عذاب في النار او عذاب في القبر، لكان خيرا وافضل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت معنى الحديث في صحيح مسلم. وكان الإمام أحمد وبعض أئمة السلف يكرهون الدعاء بطول العمر، وذهب آخرون إلى أن الدعاء بطول العمر مشروع، واحتجوا بأنه ثبت في الأدب المفرد للبخاري والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر وبكثرة الولد وكثرة المال. والدعاء بطول العمر علقه الإمام البخاري في صحيحه جازما بصحته، فاحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطول العمر لأنس بن مالك. وكلا الحديثين يدلان على مشروعية الدعاء بطول العمر، سواء الحديث الأول أو الحديث الأخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة لم ينكر عليها دعاءها، وإنما أرشدها إلى الأفضل، ولذلك قال: ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار او عذاب في القبر لكان خيرا وافضل. اذا استنكر الدعاء ما استنكره، وانما احالها الى ما هو ايه افضل. فنحن لا نقلد الامام ابا عبد الله، لا نقلد الامام احمد ولا غيره من اكابرنا، لان قولهم ان ثبت انهم قالوا ذلك يصادم الحديث. فهم يستنكرون ان يدعى بطول العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكره، وانما ابان ان الافضل لها ان تدعو دعوة تنفعها في دينها، لكنها ارادت ان تتمتع بزوجها. اذا ارادت التمتع بزوجها وابيها واخيها في متاع الدنيا، كما اقول الان اللهم بارك، لا اللهم اطل عمر ابني حتى يعني يحملني في شيبتي، يبقى انت الان بتتمنى ايه؟ لكنني لو قلت اللهم اطل عمر ولدي في طاعتك، ها اختلف الامر. اذا فليس في حديث ام حبيبه ما نسب الى الامام احمد من كراهية الدعاء بالموت، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. ولما دعا لأنس بطول العمر دعا له بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال، ودعا له بالبركة. إذا هذا طول عمر وكثرة مال وكثرة ولد في طاعة الله. فهمت الجمع بين الحديثين؟ أي نعم. طيب اذا وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا. المعتزله يقولون لا، اللي يموت هذا مات قبل اجله، وهذا من قله عقول القوم. نقف هنا ان شاء الله عند قوله بعد ذلك لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. نقف عند هذا، لم يخف، ما تلبش، علشان اللم بتعمل شغلانة في الايه في حرف العلة، بتشيله وبتضيعه، مش كده؟ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. قبل أن يخلقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في الموضوع صبر. أراد وأن ينفع له في أثره، هذا مثل ذاك الحديث، لا يزيد في العمر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. والحديث الآخر، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا في القدر الإيه؟ قلنا في القدر المعلق، أي علم الله أنه سيفعل ذلك فقدر له طولة عمر وبركة في المال. واضح؟ نعم. والله أعلم. نريد توضيح مسألة حوادث لا أول لها. تركت هذه المسألة لأنها لم تكن من أبحاث السلف الصالح. ما كان السلف يخوضون في هذه القضية التي أكثر الكلام فيها إمام الدنيا ابن تيمية، وقد أخطأ. لسنا نحن نخطئه، خطأه كثير من أهل العلم، والحديث يخالف قول الشيخ. ممكن هذه المسألة نبينها في مجلس عارض، لكن ما دام ما ألجأتنا الضرورة لبيانها فلا أتعرض لها. بعض الناس يدعو لأخيه فيقول له ربنا يخليك، أي يدعو له بالخلد. نقول له يا أخي ادعو له بغير ذلك خير، لكن تقول أسأل الله أن يطيل عمرك وأن يبارك لك فيه. واضح؟ وإن قصدت أسأل الله أن يطيل عمرك وقصدت معنى الطاعة هذا لا بأس، بل هو مستحب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. لا لا، احنا غلابة مصريين بنتكلم على اللي احنا فاهمينه، اما لو انتم عندكم علم ثاني من سيبويه ده موضوع ثاني. احنا بنقول ربنا يخليك، يعني ايه؟ يعني ربنا يديك طول العمر. معلش بقى، ما انت عارف ان انا على قد يا محمد وفوق كل ذي علم عليم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلقهم بخمسمائة عام. خمسمائة عام؟ رجل بخيل قوي. قال لي يا اخي 50,000 سنة نزلت ب50,000 خليتهم 500، من تاجر معك خسر. طيب السؤال ايه بقى؟ مش عارف، النظارة تعبانة النهارده ولا انا عيني وجعان؟ بارك الله فيك. المهم عايز تقول ايه؟ وفي رواية خلقه ب50,000 سنة ايهما اصح؟ في رواية بنصف يوم. ما في رواية نصف يوم ابدا، رواية النصف يوم دي في دخول الجنة، يدخل فقراء المسلمين قبل اغنيائهم الجنة بنصف يوم. قال الراوي 500 عام، اما النصف يوم دي ملهاش علاقة بالمقادير. هل يوجد اثر ان ابن عمر كان يقول اللهم ان كنت قد كتبتني في ام الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟ هل هذا جاء عن ابن عمر؟ نعم جاء عن ابن عمر. هل ثبت؟ في حفظي لم يثبت، في حفظي لم يثبت، وفوق كل ذي علم عليم. طيب وإن كان صحيحا هل يدل على إمكانية تغيير القدر في اللوح المحفوظ؟ احنا شرحنا المسألة هذه، أن الذي يتغير هو ما في الصحف، أما ما كان في اللوح المحفوظ فهو كما هو، يمحو الله ما يشاء ويثبت في غير أم الكتاب وعنده أم الكتاب. إذا أم الكتاب اللوح المحفوظ لا تغيير فيه. نعم، واحنا شرحنا المسألة دي قبل هذا. ذكرت أن هناك صحفا للملائكة، فما الفرق بين ما فيها وبين ما في اللوح المحفوظ؟ قد يبدل الله ويغير منها ما يشاء، يعني يكتب في اللوح المحفوظ ما قدره الله، ثم بعد ذلك يغير الله في هذه الصحف في إعطائها للملائكة ما يشاء، أو في أمره لهم بما يشاء. المهم اللي ينفعك في هذا أننا نقول أصل ما كان في اللوح المحفوظ ثابت، ما يصدر عنه إلينا هنا قد يصدر شيئا، يصدر شيء كتبه الله عز وجل معلق بشرطه، فلان يكثر ماله بإيه؟ بصلة رحمه. إذن هذا قدر ماذا؟ معلق. شرحنا المسألة وسنزيدها شرحا فيما بعد إن شاء الله. طيب، اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ فاحش، يمكن بفضل الله علي إني أنا بينت هنا في خطبة الجمعة أن هذا من الأدعية المبتدعة، هذا من الأدعية المبتدعة. كيف يعني؟ الآن انتبه انتبه، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من شر ما قضيت. ها، طلب من الله أن يدفع عنه شر الإيه؟ القضاء. أنت الآن بفلسفتك المسكينة اللهم إني لا أسألك رب القضاء، لا يا أخي، أعوذ بك من شر ما قضيت، فأنت تسأل الله أن يقيك شر ما قضى. فإن كان قدر الله عليك شرا معلقا رفع عنك القدر المعلق بإيه؟ بدعائك. هذا خطأ. كلمة اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما قضيت. وهناك قال لا يرد القضاء إلا الإيه؟ إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. مش كده؟ يبقى القضاء هنا إيه؟ يرد. الكلام واضح ولا لا؟ أيوة. ألفاظ نتعود عليها زي إيه مثلا؟ يبدي الحلق للي بلو دان. أنت تفهم إيش معنى هذه الكلمة؟ تفهم إيش معناها؟ كأنك تتهم الله بقلة الحكمة، أنه يعطي الأمور اعتباطا. كيف يا أخي؟ شوف، قل اللهم مالك الملك تؤتي كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا نود الحلق اللي بلا ودان مش عارف إيه، اللهم إني لا أسألك رب القضاء، وهذه عبارات خطأ خطأ خطأ. نعم. ان شاء الله. طيب، الحديث ما لم تختم آية رحمة بكذا وكذا، يعني ما انشط الان لبيان المسألة لانها تاخذ وقت، فممكن ان شاء الله نجاوب عليها في وقت ثاني. العلاقة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ما علاقتها بكلام الشيخ وضرب لهم آجالا؟ العلاقة واضحة، أنه يريد أن يبين أن الأجل إما أن يكون بمعنى القدر المحكم المبرم المقطوع به، وبين القدر الذي معلق يكون معلقا بإيه؟ بشرطه. وإنما تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، معنى ذلك أنك تطلب من الله أن الله جل وعلا يعجل بموتك إذا كانت الفتنة. ولذلك قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا. إذا معنى ذلك أنه يسأل الله أن يقبضه، فهذا له أجل قدره الله أن يموت في الفتنة قبل أن تأتي، لأنه علق الله جل وعلا هنا قدر الموت بإيه؟ بدعائك. من هذه الحيثية أن الدعاء له تأثير في الآجال والأقدار الإيه؟ المعلقة. أين إيباح احتجاج آدم بالقدر؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. يا أخي قضية القدر هنيجيها نكلمها بالتفصيل، لكن أنا أعطي مقدمات حتى إذا جئنا لمسألة القدر يكون عندك إيه؟ عندك خلفية تسهل علي أنا الشرح الباقي، بخلاف لما إيه؟ تفجأت المسألة ولم يسبق لها إيه؟ ممهدات. فكل ما قلته في القدر إنما هي أمور إيه؟ ممهدات إلى أن نصل إلى المسألة بالشرح المستقيم إن يسر الله ذلك. أسئلة الفقه في يوم الفقه، أسئلة الفقه في يوم الفقه. نعم، عندك شيء في العقيدة؟ هات. هذا السؤال جيد مفيد. هل يدخل المشركين جميعا النار؟ ما تبقى زي زمان، زمان كنت اقول هل يدخل المشركين النار وبعدين اتعلمنا شوية، بيقول الفاعل لما بيكون مش عارف ايه الواو لابد انها مش عارف تتصل به فتقول هل ايه هل يدخل المشركون مش كده هل يدخل المشركون جميعا النار من عرف الاسلام ومن لم يسمع به مع العلم بان هناك من سمع عن الاسلام اسما فقط هذه المسألة يا اخي فيها تفصيل بمعنى الله جل وعلا يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يحكم بالكفر إلا بعد قيام الحجة أو بمعنى أوضح فلا يعاقب الكافر إلا بعد قيام الحجة ما الفرق بين العبارتين الفرق واضح أنه إذا لم يأتي بالرسول هل هو مؤمن ليس بمؤمن هو كافر لكن هل هو يعاقب على هذا الكفر لا يعاقب عليه إذا معنى قول أهل السنة لا نكفر أحدا قبل قيام الحجة يقصدون التكفير الذي ينبني عليه العقاب وإلا فهذا الذي لم يبلغه رسول هل آمن بالله الجواب ما آمن إذن هو كافر لكنه لا يعاقب على هذا الكفر إلا بعد أن يبعث الله إليه رسولا هذا معنى قول أئمة أهل السنة لا تكفير إلا بعد قيام الحجة إذا بلغته الدعوة وعلمها وعلم معجزاتها لأن معنى حتى نبعث رسولا الرسول بمجرد وجوده أم بمعجزاته ها؟ الرسول بمجرد قال أنا رسول الآن في ناس تدعي النبوة إذن ليس بالمقصود بالرسول مجرد كونه بغير معجزة وإنما أن يطلع على معجزاته الكلام واضح فإذا لم تبلغ الدعوة أناسا من الكافرين في زماننا أو قبل زماننا ما بلغتهم على الوجه الصحيح فلا يقال أنها بلغتهم الآن هم لا يعرفون عن الإسلام إلا أنه دين تدمير وإرهاب وتفجير وتقتيل إلى آخره هذا يوجد عند بعضهم وبعضهم يعلم ويطالع ويقرأ لكن يوجد كثيرون منهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا ولا يعرفون عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم تبلغهم الدعوة بلوغا صحيحا هؤلاء ينطبق عليهم قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لذلك انظر في صحيح مسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أي كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يسمع بشخصه أم يسمع به سماعا تقوم الحجة يسمع أنه أتى بمعجزات يسمع أنه أتى بقرآن تحدى به العرب يسمع أنه شق الله له القمر أما مجرد أن يسمع أن هناك رجلا يدعى كذا وكذا هذا لا يكفي ولذلك انظر الآن في آخر ما أبين لك لما ذكر الله القرآن قال وأوحي إلي هذا القرآن ماذا قال لأنذركم به ومن بلغ من بلغه ماذا من بلغه القرآن الكلام واضح ولا غير واضح فهو إذا لم يبلغه القرآن ولم يعلم به هل أقيمت عليه الحجة أبدا. لذلك هذه المسألة الدقيقة يرجع بها إلى العلماء، وإنما تجرأت وتكلمت فيها لأن عندي من أهل العلم من تكلم فيها بهذا التفصيل الذي ذكرته، والحجة معه رحمة الله على الجميع.